الشاهد يعني ان العلم بالوحيين بالقران والسنه والمعاني العظيمه فاذا ارتفع بهمه الانسان عن ان يعني يتبنى. ايضا العلم من فضائله انه يورث صاحبه الفقه بمراتب الاعمال. فيعرف مراتب الاعمال يقدم الاهم على المهم. ويتقي فضول المباحات التي تجعله عن عبادة الله سبحانه وتعالى. سواء كان فضول الاكل او فضول النوم او فضول الكلام. ثم العلم يدفعه الى ان يراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجبات. امتثالا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه. ايضا العلم هو الذي يبصره بحمية ابليس وتلبيسه عليه. لان ابليس قد يأتي ويحاول ان يحول بينه وبين فعل هو يعني بين فعل اكثر صوابا مما يفعل يشغل بالمقبول عن الفاضل. قال ابو سليمان يليهك يعني ابليس يليهك وانت في شيء من الخير فيشير لك الى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيره. يربح عليك شعيره. من اسباب الارتقاء بالهمه اراده الاخره وجعل الهموم هما واحدا. اراده الاخره يعني تمحيص الاراده وتمحيص الاراده والنيه والقصد الى طلب الاخره بلا منازع. قال الله تعالى ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. لا تجدون في القران الكريم ايه فيها الكلام على من يسعى للدنيا بنفس المثابه. وانما ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فقال صلى الله عليه وسلم من كانت همه الاخره جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا راغبه. ومن كانت همه الدنيا فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له. فرزق يعني الرزق لا يضره حرص حريص ولا يرده فرع هي ذكاء. الرزق مضمون. اما الجنه فليست مضمونه الا بالعمل الصالحين. من اسباب الارتقاء بالهمه كثره ذكر الموت. لان كثره ذكر الموت يدفع الى العمل للاخره والتجافي عن دار الغرور ومحاسبه النفس وتجديد التوبه وايقاظ العزم على الاستقامه. فكل هذه المقاصد الشريفه انما تحصلوا بكثره ذكر الموت. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بجماعه فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل على قبر يحفرونه. قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي اصحابه مسرعا حتى انتهى من القبر فجثى عليه. قال فاستقبلته من بين يديه لانظر ما يطلع فبكى حتى ذل الثرى من دموعه حتى ابتلت الارض التراب من دموعه. ثم اقبل علينا فقال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا. لمثل هذا اليوم فاعدوا. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه وعلى راضي وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أأرض الله أم أخطأ. وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله يوم تبدو السريرة علانية ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى النار. وقيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأوزاعي أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وعن عطاء قال كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. فانظر إلى فعل هذا الإمام العالم المجدد يجمع الفقهاء. وما المظاهر اللي يستمعون عليه؟ مناقشة انتخابات مجلس الشعب ولا مباريات الكرة ولا كذا ولا كذا. يجتمعون من أجل ماذا؟ من أجل ذكر الموت والقيامة والآخرة ويبكون. فبلا شك أن هذا النوع من الاجتماعات الآن نادر جدا. فأغلب الاجتماعات إما يخوض الإنسان فيما لا جدوى من ورائه وقل من يعني وحتى إذا حصل بين طلبة علم مجالس يجري فيها مباحثات حول القضايا العلمية ومناقشات مثلا، لكن قل أن نسمع أن مجموعة ذلك توعدوا على أن يلتقوا وينكر بعضهم بعضا بالموت وبالآخرة وبالقيامة. وقال الدقاق من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة: تدنيك التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكافل في العبادة. كما أن مشاهدة المحتضرين وملاحظة سكرات الموت ونزعاته وتأمل صورة الميت بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجسام من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. ذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقال له: الطعام يرحمكم الله. فقال: يا أهله عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. وقال اللبيدي: وجدت بعد موت أبي إسحاق الجرمياني رحمه الله وقع تحت خطيره مكتوبة بخطه، يعني كان ينكر نفسه بهذه العبارة. وهذا شيء معقول عن السلف، إما يكتب موعظة مختصرة تؤثر في قلبه جدا فيضع في جيبه أو في كمه فإذا خطخش الغفلة أو شيء من هذا نظر فيها ثم عاد. وكان بعضهم يعني يختم مثل هذه العبارات على الخاتم كي تذكره باستمرار يعني بما ينبغي ألا ينساه. فكان هذا الإمام أبو إسحاق الجبنياني وجد مع الوقت رقعة مكتوبة: رجل وقف له هاتف فقال له: احسن احسن عملك فقد دنا اجلك. فقال لي ولده عبد الرحمن: انه كان اذا قصر في العمل اخرج الرقعة فنظر فيها ورجع الى جده. ما زال ينهج بالرحيل وذكره حتى اناخ بدابه الجمال فاصابه مستيقظا متشمرا ذا رغبة لم تلهيه الامل. فما شكل الانسان الذي يتذكر الموت ويكتب ذكر الموت وبالتالي يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى، لا شك ان هذا سيثير في الاستيقاظ والانتباه باستمرار، لان هذا الموعد موعد خروج روحه يعني هو لا ياتي نذير بين يديه وانما ياتي فجاه وياتي بغته دون نذير سابق. فروحك في يد غيرك لا تدري متى يقبضها. من اسباب الصعود بالهمه الدعاء، لأنه سنة الأنبياء ولأنه جالب كل خير ودافع كل شر. قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، لسبب يعني بسيط جدا. وأن الدعاء لا يكلف شيئا سوى أن تجمع قلبك وتحرك لسانك بكل الوقت تطلب فيها ما شئت ابتداء من يعني من شفع النعم إلى فردوس الأعلى من الجنة والخلود فيها. بآلة هي اللسان بشرط أن توافق القلب وتكون مخلصا في ذلك الدعاء. من ثم بطل فالذي يعني يعلم مثل هذه الفضيله للدعاء انه عن طريق الدعاء يمكن ان يحصل كل مقاصد الدنيا والاخره بالدعاء فقط. واضح؟ فكيف يعني فاذا عجز عن ذلك، عجز عن ان يرد عن مجرد تحريك قلبه لسانه مع مواطاه القلب بطلب ما يريد من الله سبحانه وتعالى، فهذا بلا شك فعلا اعجز الناس. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى. إذا تمنى أحدكم فليكثر يعني يطمع في رحمة الله ويطلب ما شاء من المطالب فإنما يسأل ربه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس قال الله تعالى عنهما ما دل على ذكائه، ما دل على ذكائه لما كان دخل الخلاء فوجد ابن عباس قد أحضر الماء ووضعه قريبا منه، فحينئذ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظر كيف اثمرت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس ان صار ترجمان القرآن والحبر البحر العرب. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا هذه المرتبة الغادة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا بهذا الدعاء يستعين على إنجاز هذه المطالب العالية. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. بدون توفيق الله

فخرج مع أصحابه يوما للفرجة، فلما بلغ الموضع الذي أرادوا غفلوا عنه بطويعة، تتدخلوا هم وتفرقوا في المكان، فغفلوا عنه فطلبوه فلم يجدوه، ثم شحطوا عنه فوجدوه منكسا على أوراقه. كما يعني في هذا يصدق قول الشاعري: قلب يطل على أفكاره، ويد تمضي الأمور، ونفس له التعب، نفس له التعب. والشيخ أحمد ابن علي نجم الدين ابن رفعة كان كثير الطلقة مكبا على الاشتغال، حتى عرض له يدع المطاطل، بحيث كان الثوب إذا لمس جسمه آلمه، مع ذلك معه كتاب ينظر إليه، وربما انكب على وجهه وهو يطالع، يعني من ايه يعني يأتي النوم فينام على الورق، وجهه يكون على الورق من شدة النوم. وقال وهذا الشيخ هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد مناظرة جرت بينهما، قال: رأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته، يعني كأن كل جسم مشبع بالفقه بفقه تفاصيل فروع الشافعية، فكان تسقط منهم من يمن على رأيه، كما كالشخص الذي يمالي مهدده الماء يسقط الماء، فكل الإمام الثانية فيه: رأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. وقال الإثنوي عنه: ما أخرجت مصر بعد ابن الحداد أفقه منه. ومما يروى أن أمير الجشام أدر على حسن بن هيثم، مالا كثير، حسن بن هيثم معروف علم البصريات، فهذا الأمير أعطاه مالا كثيرا، فقال له: يكفيني قوت يوم، وتكفيني جارية وخادم، فما زال على قوت يومي، إن أمسكت كنت خازنك، وإن أنفقت كنت كهرمانك ووكيلك، وإذا اشتغلت بهذين الأمرين فمن الذي يشتغل بأمري وعلمي؟ وأيضا حتى بعض طلبة العلم الذين يتأثرون بالمنهج الصوفي وما أخطر المنهج الصوفي على الهمة العالية، يعني يتمثلون قول بعض شعراء الصوفية ساعات يعظمون كلام الصوفية بصورة مرضية دون أن يتفطنوا إلى يعني الأخطاء في مثل هذه العبارات. مثلا قول شاعرهم: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. فتجد تراه يهمل في صحته، يهمل في صحته، يهمل في تأويته، إلى أن يعني يصبح الشاب في ريعان شبابه مثل الشيخ العجوز الذي إحداه بدا منه الظهر ويعني صار هرما. فالموضوع الذي نقصده هنا أو السبب الضر له الهمة هو الاهتمام بالصحة، سواء كانت الصحة البدنية أو الصحة النفسية. واضح الإنسان يهتم بصحته وضعفيته ويتوقع كل من يسأله أن يؤثر في صحته لترك وقيس الجسم. وهو أننا من قبل المرة الماضية لما تكلمنا عن أسباب انحطاط الهمة ذكرنا منها العجز والكسل، العجز والكسل، وقلنا الإنسان قد يعذر في العجز لكنه لا يعذر في الكسل. لماذا؟ لأن العاجز عن شيء هو طاقته محدودة، يحاول لكنه لا يستطيع فيعجز، أما الكسول فهو يقدر لكنه لا يقوى على المقاومة. فالإنسان إذا أهمل صحته أو تبادى في الأسباب التي تهجر، هذه النعمة العظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أن رأس مال الإنسان في الدنيا هو الصحة. فإذا أهمل صحته أو تعاطى الأسباب التي تحطم هذه الصحة، سواء كان التدخين، الإدمان، أو أي ذلك من الأمور التي تهجر صحة الإنسان وعافيته، فبلا شك هذه قد تؤول إلى كثير من الأمراض. الأمراض تؤدي إلى العجز، إلى العجز، وتؤدي أيضا إلى الكسل، وهذا من ثم تهبط يعني همته. فنلحق هذه المفاهيم الصوفية جيدا: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه. إذا بماذا كان المسلمون يجاهدون؟ بالنفس فقط أم بالبدن؟ بالبدن والروح نعم، واضح. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، وأنت بالنفس وبالجسم إنسان، لأننا لسنا أطياحا، لسنا عبيرا، لسنا شيء معنوي، نحن أبدان وأرواح في نفس الوقت. فالإنسان يهتم بصحته، يهتم بتغذيته، ولا يفرط ما دام ذلك في استطاعته وصحته، لأن هذا من أسباب أنه إذا أراد شيئا يستطيع أن ينفذه، أما إذا ضعف وأهدر صحته بلا شك، لأن حتى الصيام لم يستطع الصيام، حتى الصيام لن يستطيع الصلاة، لن يستطيع الصلاة، سيضعف عن الصلاة. فإذا لابد الإنسان أن يعني يحافظ على قاعدة التلازم بين واجبات الجسم وواجبات الروح معا، خاصة في زمن الشباب أو بالضبط في زمن المراهقة الذي هو فترة نمو الجسم. الإنسان إذا تم بتحقيق في هذه الفترة الجسم يتفاعل مع هذه الرغبة ويعطيه الألعاب. واضح؟ فإهمال الرياضات البدنية النافعة طبعا بشروط الشرعية. وهي إهمال التغذية والإعراض عن ذلك بحجة أن الصوفية قالوا يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، نقول أيضا يا مهمل الجسم كم تشقى بإهماله، فتميت على الفراش وتصيبك الأمراض وتعجز عن أدائي وظائفك سواء كانت الدينية أو الدنيوية. من أسباب الارتقاء بالهمة هو التحول عن البيئة المطببة. فبلا شك البيئة المحيطة بالإنسان لها أثر جسيم لا يخفى. فإذا كان الإنسان يعيش بيئة مطببة داعية إلى الكسل والخمول وإثارة الدون، فإن الشخص لا يستطيع أن يرقى قيمته إلا إذا هجر هذه البيئة وتحول عنها وأدلها ببيئة عالية الهمة. فلابد أن يرى لماذا الأحكاية تحرر من سلطان تأثيرها وأدعى لفرصة الترقي إلى المطالب العالية. يقول الشاعر: تقول ابنة السعدي وهي تلومني أما لك عن دار الهان رحيل، فإن علاء المستنين إلى الأذى بحيث يغل الأكرمون طويل، وعندك محبوك الصراط مطهم وفي الكف مسرور الشباب ثقيل. يعني تلوم على أن يبقى في دار الهوان والبذلة وأن يتحول ما لم يقدر على ذلك. تقول ابنة السعدي وهي تلومني أما لك عن دار الهوان رحيل، فإن علاء المستنين إلى الأذى بحيث يغل الأكرمون طويل. سبحان طويل لما لا يعيش في هذه البيئة المطبقة. وعندك محبوك الطراط مطهم، المحبوك هو الفرس، يعني الفرس المحبوك هو الفرس القوي الشديد. محبوك الصراط، صراط الفرس أعلى متنه أعلى غيره، مطهم وهو الكام المتناهي في الحب، وفي الكف مطرور الشباب ثقيل، المطرور بالمنظر والرواء والهيئة الحسنة، والشباب هي حد طرف السيف والثقيل المجلود. يعني لو عندك فرسك ومعك سيفك لماذا تبقى في دار الهوان تأحل إلى حيث تعزو؟ وأفضل من هذا أن نستدل بالأدلة الشرعية التي جعلت التحول عن انتهاء مثل هذه البيئة التي تفسد الدين وتفسد الهمة فرضا على المسلم. فليس قد فرض الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فليس قال العلماء أن الهجرة باقية من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن دار البدعة إلى دار السنة ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، إذا هي سنة ماضية. تنظر إلى هذا المبدأ الذي نناقشه وهو حتمية التحول إلى البيئة المطبقة. لأن يعني الإنسان بلا شك إذا وجد في مثل هذه البيئات فإن ذلك ينال من همته منالا. وآية ذلك ما نرى في أغلب الذين يعيشون في بلاد الكفار ويتضمن غريبا عن بلاد المسلمين. نجد الرضا بالدنيا وأنه ما يستطيع ذلك أن يتحمل أن يأتي هنا ويعيش مع المسلمين، بل وهذا إذا لم ينظر للمسلمين في جلابهم لنظرة التعالي والاحتقار والازدراء والشبش بسبب ماذا؟ لأنه بلا شك يتأثر سأل أذى بمثل هذه البيئات يعني المنحرفة. أشد الناس حاجة إلى تجديد البيئة المحيطة وتنشيط الهمة الشخص الذي هو حديث عهد بالتوبة. يعني إذا كان في بداية توبته فهو أحوج الناس إلى هذه التحول عن البيئة المخبطة. لماذا؟ لأنه إذا تحول عن البيئة بيئة المعصية مثلا والفسق إلى بيئة الطاعة والاستقامة، هذا من شأنه أن ينسيه ما يجذبه إلى صحبة السوء وأماكن السوء. إنه إذا بقي وفيه الضعف البشري وفيه الذكريات وفيه الأماكن التي يعني أتى فيها المعاصي وفيه صحبة السوء والأصدقاء الذين يراهم ويرونه، فيصعب عليه أن يستقيم. تكون هذه عوامل مثبطة تجعله باستمرار يعني ينجذب إلى هذه هذا الفسق. لكن إذا كما يقولون إذا يعني الإنسان إذا أبعد شيئا عن عينه كان ينام أيضا عن قلبه. فالتحول عن البيئة المثبطة والبيئة الفاسقة يهاب الإنسان على أن ينسى مواقعه وينسى صحبة السوء وأماكن السوء، فيجتمع قلبه ويلتئم شمله وتتوحد همته وتتوجه لصدق وعدل إلى أسلوب من الحياة جديد. هذا هو عين ما أشار به العالم الواعي على قاتل المئة، حيث قال له ثم قال له نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم قال له أغل انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فإنها أرض سوء. ولما جاءه الموت واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كان قربه إلى القرية الصالحة بالنسبة إلى القرية بلد السوء، كان هذا الاختراء سببا في قبض ملائكة الرحمة إياه. ففي بعض الروايات فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، وفي رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فهجر له. وفي بعض الروايات فنأى بصدره نحوها، الأول حتى هو عند أحد في الاحتضار نأى بصدره بحث بصدره فيكون أقرب خطوة حتى أو شبر إلى البلد الصالحة. فلا بالك بمن يعني بينه وبين بلاد المسلمين هذه المسافات الشجاعة آلاف الأميال، وهو يرضى باختياره أن يبقى في وسط الكفار ليتمتع معهم بدنياه حتى ولو كان على حساب دينه، كيف يكون حاله إذا قبض في مثل هذه يعني البلاد المشؤومة. نفس هذا المعنى الذي هو تغيير البيئة هو أو لعله هو الكامن في تشريع نفي الزاني غير المحصن وتهريبه سنة بعيدا عن وطنه. فالبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة سنة، لماذا؟ لأنه تجتمع عليه نوعان من العقوبة، عقوبة بدنية بالجلد وعقوبة قلبية بالنفي والاضطراب، لأن هذا عقوبة قلبية ونفسية، بجانب أن هناك مصلحة أخرى من أن هذا الذي ارتكب هذه الفاحشة إذا نفي إلى بعيدا عن هذه البلد التي ارتكب فيها هذه المعصية، هذا فيه مصالح له يعني جمة. لماذا؟ لأنه بهذا يبعد عن مسرح الجريمة التي مارسها، وبالتالي يعين على يعني نسيان ذكراها. في نفس الوقت الإنسان إذا جلد وقيل هذا الحد على الملأ ولا يشهد على دمه فهو أخذ من المؤمنين، إذا وجد في مصر هذا المجتمع واشتهر بأنه فعل كذا من هذا فعل الشنيع، فشك أن كيف يعامله الناس، ينظرون إليه بازدراء وباحتقار وبامتهان، لأن هذا قد أمر يعني هذا منه هذا يعني بالتالي يتعرض لمضايقات. أما إذا جدد البيئة وانتقل إلى مكان آخر حيث لا يرى أو حيث لا يؤلى أو حيث لا يذكره شيء ولا أحد بهذه المعاصي، يستطيع أن يفتح صفحة جديدة وأن يجدد العهد وأن يستأنف التوبة الصادقة على الحياة الكريمة دون أي امتحان ودون أن ينظر الناس إليه بإيه؟ بامتهان واحتقار. الحقيقة هذه الحكمة التربوية التي نتناقشها الآن ونناقشها الآن، وهي موضوع التحول يعني عن البيئة المصدقة إلى بيئة معينة، طبعا هي مسألة نسبية، يعني مش شرط كل سنة يتحول من بلد إلى بلد، ممكن من قرية إلى قرية، ممكن من حي إلى حي. إذا لم يمكن هذا ولا ذاك فإن يستطيع أن يتحول من صحبة إلى صحبة، يغير الصحبة، يستطيع أن ينعزل عن هذا كله فيتحول بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه الحكمة التربوية لعلها مستقى من تلك الأدلة الشرعية كما ذكرنا، هي الحقيقة نحن نجد تطبيقا عمليا لها بصورة ناجحة إلى حد كبير جدا في جماعة التبليغ والدعوة. جماعة التبليغ والدعوة أحد ركائز أسلوبها التعليمي والتربوي هو ضرورة نزع المدعو من بيئته ورمته لفترة كافية في بيئة أخرى. هذا طبعا نلاحظ بغض النظر لأن ليس مجال الكلام في التفصيل المؤاخذات على جماعة التبليغ، طبعا تكلمنا عليها بالتفصيل من زمن بعيد، لكن أنا أتكلم على إن هذا واقع عملي نلمسه ونراه ونحس بأثره، كيف يتغير السلوك الذي يأوي إليهم بحيث بعد ما كان يعني سكيرا عربيدا قاطع طريق عاقل ولديه لصا يتجد مجرد أن ينتزل مع الجماعة ليتحول من الباب الآخر يخرج يعني رجلا عابدا خاشعا قانتا صالحا صحيح لا يعلمونه كثير، لكن الشاهد أن ننظر إلى هذه الإيجابية النسبية. أسلوبهم الأساسي في هذا هو ماذا؟ هو هذه القضية التي نتكلم فيها، يعني ينزل هذا الشخص من البيئة التي هو فيها ويرمسه في بيئة أخرى، فيدخل تطبيع هذا التائب بغرب قيم ومفاهيم جديدة بعد إخراج بالصوره مع تطهيره من القيم المراد يدعوها من قلبه، وبصوره ثالثة وتلقائية وفعالة. تفسر بمعنى تغيير ذلك بمثال، فتقول إذا سقطت الجوهرة في مكان النجس، مكان نجس فيه نجاسة، فسقطت الجوهرة وسط هذه النجاسة، فأي طبعا تعرفون هم يتقنون جدا ضرب الأمثال، بل أحيانا تضرع على الاستدلال الشرعي، فيقول إن هذه الجوهرة سقطت في النجاسة، لو أردنا أن ننظف الجوهرة وهي باقية في وصف النجاسة وظلنا أن نصب عليها الماء نصب الماء هل تدخل؟ لكنها لا تفطر، إذا نزعتها من وسط النجاسة بعيدا عنها ثم غسلتها فحينئذ تطهر. أيضا يقولون إذا سقطت الجوهرة في مكان النجس فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تنظف إذا صببناه عليها وهي في مكانها، ولكن إذا أخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء. إذا ننتقل إلى سبب مرتبط بهذا السبب من أسباب ارتقاء الهمة، وهو صحبة أولي الهمم العالية ومطالعة أخبارهم. هذا السبب آخر مرتبط بالسبب الماضي. فالسبب ماذا عام؟ سينتقل البيئة ثم يختص بعد ذلك هذه البيئة الجديدة تبحث عن أناس أولي الهمة العالية ويصحبهم كي يتأثر بهم. فالدلول على أشكالها تقع. الغراب يطير مع الغردات، الحمام مع الحمام، النطور مع النطور، من الخليط من الأشكال الطيور، وكذلك الأسماك، وكذلك أيضا ما كائنات، كذلك بنو آدم، الطيور على أشكالها تقع، وكل قرين بالمقارنين يقتدي، فالعبد يستمد من لحظ الصالحين قبل لحظه، إذا عشت مع الصالحين فإنك تستفيد بالمحض بالنظر أكثر ما تستفيد به الكلام، لأن رؤيتهم تذكره بالله عز وجل. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير، إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. مفاتيح الخير جرد رؤيتهم تفتح باب الخير وتغلق أبواب الشر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: هم الذين يذكر الله برؤيتهم. هم الذين يذكر الله بهذه العلامة أولياء الله. يعني أنهم مباركون حيثما كانوا، إذا رآهم الناس تذكروا الله سبحانه وتعالى. وربما الإنسان فعلا يشعر أحيانا يمضي مسألة في الطريق ويكون غافلا عن ذكر الله، فإذا رأى رجلا تتحرك شفتاه بذكر الله سرعان ما ينتبه الانسان للغفلة ويرتدي به ثياب. تركب مثلا مواصلات تجد رجلا منزويا في جانب ويمسك المصحف الشريف ويقرا من القران. الناس في كل مكان يذكرون الناس بلحظهم قبل ان يذكرون بنظرهم. وروي عن ابي عبيده ابن عبد الله ابن مسعود قال: كان الربيع بن حسين اذا دخل على ابن مسعود لم يكن له اذن لأحد حتى يقرأ كل واحد من صاحبه. فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فانظر إلى رجل ينتهي روي عبد الله بن مسعود فيقول: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. لذلك كان ابن مسعود يعمله معاملة خاصة، فكان إذا دخل الربيع بن حسين على عبد الله بن مسعود ينقطع المقابلات ولا يمكن يقابل احدا ابدا الى ان يفرغ من حياته من ابن خطيب ثم بعد ذلك يقابل الاخرين. وقالت العرب: لولا الوئام لهلك الانام، لولا الوئام لهلك الانام. معنى الوئام هنا بالذات هنا في هذا الامر، الوئام معناه التشبه بالكرام، التشبه بالكرام. قال الموردي في معنى هذه الكلمه: لولا الناس يرى بعضهم بعضا فيقتدى بهم من الخير وينتهى بهم عن الشر لهلكوا، لان الانغماس في البيئه الصالحه والبيئه الطيبه ووجود الوئام الذي هو يعني ثمرة هذا الاختلاط. فالناس حينما يحتكوا بعضهم بعض يتعلموا من بعض فيرى الصالحون ويقتدى بهم وايضا يجتنب الشر عن طريق هذا الوئام. لولا الوئام لهلك الالام. وقال زيد بن العابدين علي بن حسين بن علي رضي الله عنهم انما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه. تحرى ان تجلس الى لمن ينفعك في دينك. انت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الاخيار تعلو وتمل ذكرا جليلا. وعن جعفر قال كنت اذا وجدت من قلبي قسوه نظرت الى يد محمد بن واسع نظره. وكنت اذا رايت يد محمد بن واسع حسبت ان وجهه وجه سكنى يعني من شده حزنه وخوفه من الاخره. وقال ابن المبارك اذا نظرت الى فضيل جد لي الحزن ونقدت نفسي. هذا ومن الذي يقول عبد المبارك صاحب الجلال الجليل المبارك الذي هو من سادات المسلمين رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول الفضيل الدرياض اذا مررت الى فضيل جد لي الحزن ونقدت نفسي. يمقت نفسه ويكره نفسه لتقصيرها في طاعه الله عن التشبه بهذا العبد الصالحين. وكان الامام احمد اذا بلغه عن شخص صلاح او جهد او قيام بحق او اتباع من امره سال عنه واحب ان يجري بينه وبينه معرفه واحب ان يعرف احواله. فهذه كانت من خصائص منهج الامام احمد في علاقته بالناس. اذا سمع عن رجل يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر او مجتهد في العباده او مجتهد في العلم او الزهد او الصلاح او غير ذلك من هذه الامور العاليه يسال عنه ويبحث عنه ويحرص على ان تجري بينه وبينه معرفه واخوه ويتابع احواله باستمرار. وطبعا الامام احمد يعني كان يطبق قاعده مهمة جدا وهي قاعدة التجريب قبل التقريب. يعني قبل أن تقرب واحدا منك ينبغي أن تجربه أولا وتجرب أخلاقه وتبحث عن صفاته وطباعه. لأنك يعني لأن الصورة التي تريدها نفسك هي الصورة التي عليها من تقابله وتتخذه صديقا قريبا. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يطبق قاعدة التجريب قبل التقريب. فكان يدقق في اختيار من يقربه منه ويدنيه. وعرف عنه ذلك الى ان قال الشاعر في نفس الامام احمد رحمه الله ويحسن في ذات الاله اذا راى مظلما لاهل الحق لا يسأم البلا واخوانه الادنون كل موفق بصير بامر الله يسمو الى العلا. هؤلاء هم اخوانه في الله. فكان الامام احمد يحرص على انه يصادق ولا يؤاخي الا من تحقق فيه هذا المعنى. واخوانه الادنون كل موفق بصير بامر الله يسمو الى العلا. وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى بعض ما استفاده من ملاحظة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال علم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ذبها وما كان فيه من الحد والتهذيب والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا هذا كلام ابن القيم انظر كيف يتكلم كأن أبناء أو أطفال يعني يرجعون إلى أبيهم في شدة الفزع كي يعني يلوذوا به ويطمئنوا. فيقول ابن القيم وهو شعاع من نور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتحدث بلسان إخوانه من تلاميذ شيخ الإسلام يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وفاءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وإذا رأيت إذا أردت أن تلمس أثر الصحبة العالية الهمة في التسابق إلى الخيرات فتأمل ما قاله محمد بن علي السلمي رحمه الله. تأملوا واسكوا على أحواله. يقول قمت ليلة سحرا اقرا ليلا من الليالي سحرت وقت السحر يعني القطعه الاخيره من الليل قبل الفجر. قمت ليله سحرا لاخذ النوبه على ابن الاخرم علشان يلحق دور بدري على ابن الاخرم ويروح يحجز مكان في المسجد الذي فيه حلقه ابن الاخرم. قمت ليله سحرا لاخذ النوبه يعني انا لما يعني ساكون اول واحد يحضر وبالتالي اكون في المقدمه وانادر للاخذ على الشيخ. يعني اكثر من كده ايه استيقظ في السحر وخرج من بيته وراح حاجه في مكان في الحلقه. كنت ليلة البحر لآخر النوبة على ابن الأكرم فوجدت قد سبقني 30 قارئا. 30 من إخواني طبعا علوا هم شيء يعني ما شاء الله 30 سبقوه معناها استقاموا قبل أو أتوا قبل ذلك بفترة. يقول فوجدت قد سبقني 30 قارئا ولم تدركني النوبة إلى العصر. وقال علي بن شقيق ابن شقيق قمت لأخرج مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد فذكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن للصبح. لا شعروا بالوقت ولا ذكرهم طول اليوم قيام وفي ليلة باردة إلى أن جاء المؤذن يؤذن لصلاة الصبح. وهذا الشاعر محمد إقبال يدعو الله أن يمن عليه بصاحب عالي الهمة فيقول هب نبيا يا ولي نعمتي محرما يدرك ما في فطرتي هب نبيا لقنا لا حد ذا ذمتي ليس للدنيا له من صلتي. وقال امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ما اعطي عبد بعد الاسلام خيرا من اخ صالح فاذا راى احدكم مدا من اخيه فليتمسك به. وقال الحسن البصري إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. فيقول الدكتور خلدون الأحدث حفظه الله وإذا نظرنا إلى أولئك الذين استفادوا من لحظات أعمالهم وكان من نتاجهم وأثرهم ما يعجز أو يدهش نجدهم لا يصاحبون إلا المجدين العاملين والنابلين الأذكاء الذين يحرصون على أوقاتهم حرصهم على حياتهم لأن الزمن هو الحياة. وصحبة هؤلاء الأمجاد يعني إحنا المسلمين نقول الذهب وهو الحياة لا نقول الوقت من الذهب لأن هذه كلمة الجماعة الغربيين الوقت من ذهب إحنا الذهب ده عندهم هو أعظم حاجة يضرب بها المثل في النفاسة فالوقت من ذهب. أما المسلمون فيقولون الوقت هو الحياة نفسها التي هي أغلى بكثير من يعني الذهب. وصحبة هؤلاء الأمجاد المجدين المتيقظين بالدقائق والثواني كان له عظيم الأثر في همة مثل الإمام ابن جرير الطبري وابن عقيل الحنبلي وابن عساكر الدمشقي وابن تيمية وابن القيم وابن النفيس وابن المزي والذهبي وابن حجر وأبرى بهم في غرارة إنتاجهم وجدته. يقول الإمام ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون قال وعطمني الله بالعنفوان الشديدة بأنواع من العصمة وقطر محبتي على العلم وأهله فما خالطت لعادا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم. فكان أحد أسباب توفيقه أنه قطر صحبته على كبير الهمة. فالحريص الموفق الذي يروم المعالي لا تراه إلا مع أهل العلم العاملين وأولي الفضل والمجاهدة والحكمة والبصيرة ليرسح عليه ما هم فيه او بعضه فيكون مثلهم او قريبا منهم. ان صحبة هؤلاء تعلم ملاكسة الزمان وصحبة البطلين تعلم تضييع الزمان. طبعا صحبة البطلين الان ليس فقط عن طريق اتخاذ اصدقاء بطلين يعني بمعنى لعابين لاهين غافلين انما هناك نوع اخر من الصحبة يعني على الاقل الانسان اذا صاحب يعني سائلا حيا بطلا او فاتقا حتى ففي نوع من التشاعر يعني ممكن انت تؤثر فيه او هو يؤثر فيه. لكن في صاحب سوء بل هو اسوء اصحاب السوء هو يؤثر فيك فقط وانت ما تفعل سوء انك بتستسل له تفتح دماغك ويكب ما شاء من الافكار والنفايات وهو جهاز التلفاز والعائله التلفزيونيه كلها التلفزيون وتوابعه. لا شك ان هذا من اقبح واخف واشنع صور صحبه البطلين المسلمين لانك تصاحب من والنظر في الصور بلا شك ينبغي على القلب حينما تنظر للممثلات والفنانات والفنانين والمطربين والرقصات والراقصين والعلمانيين والمشهدين وغير هؤلاء من اشكال وانواع من الفسقه والفجره والكفره لا شك ان هذا سينطبع على قلبك شيء ام ليس صحيح تاثير بدون تراكمه لكن شئت ام اليس انك تنطبع في قلبك يعني اثار شؤم هؤلاء الفسقه والفجره الذين تتخذهم مش تتخذهم صحابه نحن بنعلم اساتذه لاولادنا يدخلون البيوت يعلمون البنات فنون الهوى والعشق والغرام يعلمون الشباب الفتاه والمجون ويشغلون الأمة كلها بالتراضي من الأمور. كل الأبطال بين الفنانين هم دول الأبطال وهم دول الأولاء وهم دول الذين يبنون المستقبل وهم كذا وكذا وكذا. فبلا شك هذه السموم كلها هذه من أقبح أنواع الصحبة. فمثل هذه الصحبة تجد يعني عظم الله سبحانه وتعالى وتجد بالذات حباب المعاصي. أي نعم. يقول الدكتور الأحمد قال سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب فإن من يصاحب الرجل من هو مثله. فنعوذ بالله من صحبة البطالين. وذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أن من آداب المتأدب أن يحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصي ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيخفى عن لوثة الشيطان. على أي حال يعني من أقوى البواعث على ارتفاع الهمة أن أطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة والعلم فتلاحظ أحواله وتقتديني. وكان بعضهم يقول: كنت إذا أثرتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن مسعود واجتهاده فعملت على ذلك أسبوعا فأعطي طاقة لمدة أسبوع كامل نظرة واحدة من محمد الوسع تعطي طاقة وشحنة تكفي لمدة أسبوع يعيش عليها بهمة. فإذا يعني نفذ هذه الطاقة جدد النظر إليه. لكن هذا العلاج قد تعذر في هذا الزمان فقد فقد في هذا الزمان من يجتهد في العبادة في اجتهاد الأولين فإلا ما رحم الله سبحانه وتعالى وقليل لهم. فينبغي في هذه الحالة أن يعزل من المشاهدة إلى السماع فلا شيء أنفع من سماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم. ومن هنا تكمن أهمية مطالعة كتب قرآن مثل سير أعلام النبلاء وحجة الأولياء وغير ذلك من كتب يعني ألف رجل. فالإنسان يتأمل حينما يطالع سير هؤلاء الصالحين كيف يعني انقضى تعبهم وبقي ثوابهم ونعيمهم أبدا الأبد لا ينقطع إن شاء الله. ماتوا وغيب في التراب سخوطهم والنسر مسك والعظام رميم. وأنصح الإمام ابن الجوزي طالب العلم قائلا: فاستدين طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعة فإن الله من علوم القوم وعلوم هممهم ما يسحب قاطرة ويحرك عزيمته للجلد وما يحلو كتاب من فائدة. ثم يقول: وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. فالله الله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم كما قال: فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي. فاتني أن أرى الديار بطرفي فاتني أن أعيش مع السلف وأراهم بعيني فعندي عوض عن ذلك متاح وهو أن أرى الديار بسمعي يعني من خلال الكتب ومطالعتها. ثم بين ابن الجوزي رحمه الله تعالى ثمرة مطالعة كتب الأقدمين فقال: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لا يطالع. من أسباب الارتقاء والارتفاع بالهمة أيضا نصيحة المخلصين، نصيحة المخلصة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النصح قد يكون أبا شفيقا أو أما رحيمة أو زوجة تحضه على الخير، وقد يكون هذا النصح رجلا من عوام المسلمين وقد يكون من علماء المسلمين كما سنفصل إن شاء الله تعالى. فقد يكون هذا الناصح الأمين الذي ينصحك ويوجهك وينفعك في الالتقاء بهمتك أبا شفيقا. قال سفيان بن عيينة: قال لي أبي وقد بلغت 15 سنة: إنه قد انقضت عنك شرائع الصلة. انتهت موضوع الطفولة أو الصلة. إنه قد انقضت عنك شرائع الصلة فاتبع الخير تكن من أهلك. فجعلت وصية أبي قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. وقد يكون الناصح أما رحيما. فهذه مثلا أثناء ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها توفي ابنها عبد الله بن الزبير لما استنصحها قال: الله الله يا بني إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه تمضي عليه ولا تمكن من رقبتك غلبان بني أمية فيلعنوا بك. وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. وإن كنت كنت على حق، فلما وهم أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الأحرار ولا من فيه خير. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن ما يقع بك إلى الزبير، والله لضربة بالسيف في عز أحب إلي من ضربة بالصوت في ذل. فقال يا أمه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويغلبوني. قالت يا بني إن الشاة لا يغضوها السلخ بعد الذبح، فامض على بصيرتك واستعن بالله. طبعا هو لم يقصد في الحقيقة أنه كان يخاف، هو أكبر من ذلك، لكن هو كان يريد أن يطمئن على ما عندها. هذه بلا شك نصيحة أم، يعني انظر كيف تحط حقا على علو الهمة حتى لو كان في ذلك نحبه. قد يكون الناصح الأمين زوجة تحضه على الخير، والزوجة بلا شك تكون من أكثر عناصر التضليل أو التشجيع. ومن ثم يعني حررنا الشرع الشريف على البحث عن الزوجة الصالحة. لماذا؟ لأنها تكون عونا للإنسان على دينه، فتحضه على الخير وعلى بعض الله سبحانه وتعالى. فالزوجة الصالحة تحضه على الخير وتلقي همته، مثل امرأة حبيب أبي محمد انتبهت ليلة وهو نائم فأنبهته في السحر وقالت قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل وخياطر الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. أو كالزوجة الصالحة العاقلة الذكية الدينة موضي بنت أبي وهطان. من يعرفها؟ موضي بنت أبي وهطان أيها الثلاثيون، هذا على الأقل هو نوع من إيه؟ من عدم معرفة الفضل الأهلي. فموضي بنت أبي وهطان زوجة الأمير محمد بن سعود رحمه الله، والتي كان لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم حركة تجديدية شهدتها الأمة منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري إلى يومنا هذا. فإن هي التي حثت زوجها على مناصرة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وشد أذره وإشهار سيفه من رجله نصرة لدعوة التوحيد. فهذه المرأة هي التي كانت العنصر الأساسي خلف سعيد ومناصرة دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هي التي أثرت على زوجها وحرضته كي يناصر شيخ الإسلام رحمه الله. وقد يكون الناصح الأمين هي طبعا هي لا يظهرها إلا تعرف اسمها، فإن الله سبحانه وتعالى يعرفها. قد يكون هذا الناصح الذي يستمع بهمتك رجلا من عوام المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يقف محنته يقول صرنا إلى وحدة بلدة معينة ورحلنا منها في جوف الليل فعرض لنا رجل فقال رجل أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل له هذا، فقال لي جمال على رفلك، ثم قال يا هذا، خطب الإمام أحمد فقائلا يا هذا ما عليك أن تقتل هنا ودخل الجنة، ما عليك أن تقتل هنا ودخل الجنة. ثم قال استودعك الله ومضى. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوفة في البادية يقال له جابر ابن عامر يذكر بخير. وقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر الفتنة أقوى من كلمة عربي كلمني بها في رحبة طوق وهي بلدة بين الرقة وبعدت على صدر الفرات. قال يا أحمد إن يمثلك الحق مدة هيلة وإن عشت حليلة فقوي قلبي. فقال له رجل من العوام المقيمين، والإمام أحمد يقول رجل أعرابي يعني لا هو عالم ولا مشهور ولا ينشر إلا بالبنان، لكن كيف أثرت في قلب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يا أحمد إن يمثلك الحق مدة شهيدة وإن عشت حليلة فقوي قلبي. وحكى الحافظ ابن كثير رحمه الله أن أعرابيا نصح الإمام أحمد في المحنة فقال يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. قال الإمام أحمد وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي يدعونني إليه. وما أحسن ما كتب رجل أثره الصليبيون في بيت المقدس من الياس. سبق ان تكلمنا في موضوع اهميه التشجيع في الصعب الهمة، فهذا السبب وهو النصيحة هو من التشجيع يدخل الناس الأداء. أما التشجيع يكون له أثر عظيم جدا في الارتفاع والارتقاء بالهمة. ونتكلم من قبل أن يكفي أن التشجيع جعل الله سبحانه وتعالى فرضا على المسلمين في بعض الأحوال. يعني لما حينما يتكلمون عن فروض الكفاية يقولون أن الأمة لو لم تكن من فرض الكفاية يأثم الجميع، القادرون وغير القادرين. يأثم القادرون لأنهم لم يفعلوا، وغير القادرين لأنهم لم يحرضوا ولم يشجعوا ولم يعني يستحثوا القادرين. فحتى غير القادر واجب إيه؟ أن يحث القادر. فالإنسان لا يحتقر أبدا أي نصيحة أو أي كلمة تشجع يعني إخوانه القائمين بأمر الدعوة أو بالأمر الله سبحانه وتعالى. هذا رجل أثير من أثر المسلمين، أثره الصليبيون في بيت المقدس، فكتب هذه الأبيات على لسان المسجد الأقصى يخاطب صلاح الدين الأيوبية رحمه الله تعالى. نقل له يعني أنا أريد أن أتحرر، أريد أن أعود لأولادي ومالي وكذا، وإنما أنظر ما كتبه على لسان المسجد الأقصى وهو يخاطب صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. قال له: يا أيها الملك الذي لمعالم السلطان مكة جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد كفرت وانا على شرفي منجس. فطبعا لا شك كان لها اعظم الاثر في قلب صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى. كلمه ظلامه، الظلامه هي ما يكتبه المظلوم، يعني هي اسم اخذ منه ظلمه. فالمسجد الاقصى كان يخاطب صلاح الدين: يا ايها الملك الذي لمعالم الثلبان مكه جاءت اليك ظلامه تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وانا على شرفي منجس. اما مصالح العلماء فلا تكن عن حبها وعميق اثرها في انبعاث الهمه. سيق الامام احمد الى المامون مقيدا بالاغلال، وقد وعده وعيدا شديدا قبل ان يصل اليه، حتى ان الخادم قال للامام احمد رحمه الله تعالى: يعز علي يا ابا عبد الله ان المامون قد سل سيفا لم يكن له قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن لا يقتلنك بذلك السيف. فانبرأ أبو جعفر الأنباري يشد أجر الإمام. قال رحمه الله: ولما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت، فعبرت الفرات فإذا هو جالس في الخان، فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر تعنيت أتعب نفسك. فقال: يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون به، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق، وإن لم تجب لأمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فأنت تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله. ثم قال: يا أبا جعفر أعف. فعدت عليه وهو يقول: ما شاء الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله واصفا حال رفيقه في المحنة وهو محمد بن نوح: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى بك، قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك، فاتق الله واثبت لأمر الله. فمات وصليت عليه ودفنته. بل إن من لم يتصل مباشرة بالإمام أحمد في محنته كان معه بوجدانه يتحقق بعدم مشاركته إياه العذاب والألام. قيل لبشر بن الحارث الحاجي يوم عزل الإمام أحمد: قد ضرب أحمد بن حنبل إلى الساعة 17 صوفا. فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول: ما أقبح هذا الساق ألا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل. من نصائح العلماء المؤثره جدا والتي ممكن تغير حياه من يعني مسيره او تغير حياه كامله للانسان. يقول الامام الذهبي رحمه الله تعالى ان الحافظ القاسم بن محمد البرزاوي رحمه الله يقول: هو الذي حدث الي طلب الحديث، فانه راى خطي فقال: خطك يشبه خط المحدثين، فاثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به في اشياء. أو الإمام الذهبي الذي هو الإمام الذهبي ولا نستعمل الأكثر من هذا. سر عظمته في علم الحديث وتوغل في هذا العلم هو هذه الكلمة العابرة التي قالها له الحافظ البرزلي حينما نظر إلى خطه فقال له خطك يشبه خط المحدثين. يقول الذهبي فأكثر قوله فيه فسمعت منه وتخرجت به في أشياء. من أسباب الارتقاء بالهمة طبعا هي الأسباب ليست محظورة لكن هذا القدر الذي يعني نقف عنده هذا السبب الأخير المبادرة والمداومة والمثابرة في كل الظروف. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال أيضا وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكبير الهمة لا يستميم بالأمر الواقع بل يبادر ويبادر في أقصى الظروف لأنه يرى أن شرع الله هو الأمر الواقع. أما الباطل الذي صار أمر الواقع في زعم الناس ما أكثر أن يتحول ويتنحى جانبا ليترك السبيل للأمر الواقع الحق الذي هو شرع الله سبحانه وتعالى. فعلى الهمة لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع. ولو كان أي واحد من علماء السلف قال الأمر الواقع لما حصل لتجديد للدين ولا يعني تجديد لشبابه وبعث للأمة أبدا. واضح. فالأمر الواقع إنها يميل إليه يعني كسلة الناس الذين انحطت هممهم وسفلت نفوسهم. الأمر الواقع بل يبادر ويبادئ في أقصى الظروف حماية لهمته أن تهمت ومقالة لها من أن تضمر واستثمارا لأول فرصة متاحة. ليس في كل حال وأواني تتهيأ طبائع الإحكام فإذا أمكنت فبادر إليها حذرا من تعذر الإمكان. وسبق أن ذكرنا من قبل مثالا أن عالم الهمة أن عالم الهمة مثل الذي يحمل شعلة من النار حتى لو يعني رفع به إلى أسفل فإنها تأبى إلا صعودا وارتفاعا. فعالم الهمة حتى لو قيد أو كبل فهذا لا يؤثر في همته تحت أقصى الظروف يثابر ويداومه. ومن أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من صوتها إذا هبت الرياح كثرت منها فعقب كل خاطفة سكون. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الغزوة فإنه لما خرج مهاجرا إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقي في طريق الهجرة بريدة ابن الحصين الأسلمي في رحب من قومه في بين مكة والمدينة فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا. يعني لم تجعله مطاردة قريش عن واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبادر إلى استثمار الفرصة فيعتين سؤال السجينين عنه إليهما ليرد إليهما دعوة التوحيد من وراء الأسوار. جاء صاحب السجن فأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار إلى آخر الآيات. أملى شمس الأئمة الإمام السرخسي رحمه الله تعالى الإمام الحنفي الشهير كتابه المبسوط يقع في نحو 15 مجلدا وهو في السجن في أوزجن كان محبوسا في الجب بسبب كلمة نطق بها الخطان فحبسه في الجب. طريقة غريبة في الحبس يعني الجب بيوت محصور فحدث في قاع الجب فكان في تلامذته يجلسون على قفص البئر السور الذي يكون على البئر فيملي عليهم من ذاكرته من قاع الذنوبات في قاع هذا البئر يملي عليهم فكان يملي من خاطره من غير مطالعه الكتاب وهو في الجب واصحابه في اعلى الجب. وقال عند فراغه من شرح العبادات وهذا فعلا من يراجع كتاب المصطفى يجد هذه العبارات مكتوبه في اخر سنه العدود العبادات يقول هذا اخر شرح العبادات باوضح المعاني واوجز العبارات املاء المحبوس عن الجمع والجماعه. وقال في اخر شرح الاقرار انتهى شرح الاقرار المشتمل من المعاني على ما هو من الاسرار املاء المحبوس في محبس الاشرار. وله كتاب في أصول الفقه وشرح السير الكبير أملاه وهو في الجب. ولما وصل إلى باب الشروط حطب له الفرج فأطلق فخرج في آخر عمره إلى مروان فأنزله الأمير الحسن بمنزله ووصل إليه القرب فأكمل الإملاء. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما استعمر عليه أعداؤه حتى حالوا بينه وبين الأوراق والكتابة ومنعوه حتى لا تخرج فتواه وعلمه من خارج الصين كما حصل. فوصلوا إليه السلطان حتى يعني منعوه من الأوراق والأقلام وأخرج كل ما عنده من الكتب والأقلام والأوراق. فرمل يكتب فتواه ورد إليه بالفحم وعلى جدار الصين رحمه الله تعالى. فلما تيسر من الإشارة إلى مجمل يعني أسباب الارتقاء بالهمة ونقي الكلام في خاتمة هذا البحث الذي طال لكن نرجو أن يكون في هذا الإطار إن شاء الله تعالى أسئلة. وهو الكلام على يعني أثر علو الهمة في إصلاح الفرد والأمة. فما مضى من الكلام يبين لنا كيف أن الهمة العالية هي سلم الرقي إلى الكمال الممكن في كل أبواب البر. لا سيما العلم والجهاد اللذين هما سبب ارتفاع الدرجات. فمن تحلى بها لان له كل صعب واستطاع ان يعيد هذه الامه الى الحياه مهما ضمرت فيها معالي الايمان. اذ ان همم الرجال تزيل الجبال. يقول الشاعر همم الاحرار تحيي الرمما نفخه الابرار تحيي الامما. فاصحاب الهمه العاليه فحسب هم الذين يقوون على البذل في سبيل المقصد الاعلى. أصحاب الهمة العالية هم فقط الذين يبدلون أفكار العالم ويغيرون مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم. وهذا بخلاف نوع آخر من الهمم قال فيه الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى ومن دواعي الأسف أن الذين عندهم نصيب من القوى الفكرية والقلبية من النوع الأعلى من أفراد أمتنا الأذكياء يعني والنوابغ هم ملعون بإحراز الترقيات الدنيوية جاهدون في سبيلها ليلا نهارا ولا يقبلون السوق إلا على من يساومهم بأثمان متسعة. وما فرعوا من تعلقهم بالدعوة إلى الاستعداد للتضحية في سبيلها دين نافعهم بل ولد مجرد إمكانيات منافعهم. فإذا كنتم مخاطب أصحابه يقول فإذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفة الباردة للتضحية أن تتغلبوا في الحرب على أولئك المفسدين في الأرض الذين يضحون بالملايين من الجبهات كل يوم في سبيل غاياتهم الباطلة فما ذلك إلا حماقة. النصيحة شديدة وقادرة لكن لا بد منها. وسبق أن ذكرت لكم مثالا مؤسفا أيضا في هذا المثال بعض الشباب في إحدى البلاد حينما طلب منهم التبرع لتحضير الطلاب أو الشباب أو الأطفال القرآن الكريم يعني لوجه الله تذمروا او تذمر بعضهم لاجل انه لن يعود عليهم ذلك براتب لان هذا يتوقف فراغهم فلن يعود عليهم بمال. فجمعهم المسؤول وقال لهم يعني لا تكونوا مثل ذاك الذي يجوز فيه اذا لم تضع في الخارج الموجوده من المثلات دي تضع فيها العمله ورقيه او معدنيه فتخرج لك بذات البوست اذا ما اعطيتها النقود لا تخرج لك. فقلنا لا تكونوا مثل ذاك الذي يجوز فيه تعطيها العمله تعطيك الانتاج فانتم اذا لم تاخذوا مالا لا تبذلوا في سبيل الدعوه فيعني كان مثال مشابه. يقول الموضوعي فاذا كنتم ترجون معتمدين على هذه العاطفه البارده التي لا تكلف وليس فيها دفع ثمن ان تتغلبوا على اولاد يضحون بالاموال والانفس وكل شيء في سبيل باطلهم فيعني هذا ليس من العدل وليس من الانصاف. إذن أصحاب الهمة العالية هم وحدهم فقط الذين يقوون على البذل في سبيل المقصد الأعلى وهم الذين يبدلون أفكار العالم ويغيرون مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم. ومن ثم فهم القلة التي تنقذ الموقف وهم السطوة التي تباشر مهمة الانتشال السريع من وحل الوهن ووهدة الإحباط. يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى مبينا اثر علو الهمه يسمو هذا الخلق بصاحبه فيتوجه به الى النهايات من معالي الامور. فهو الذي ينهض بالضعيف يضطهد او يزدرع فاذا هو عزيز كريم. وهو الذي يرفع القوم من سقوط ويبدلهم بالخمول نباهه وبالابتهاد حريه وبالطاعه العمياء شجاعه ادبيه. هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعه من ان تتملق خصمها. اذا كان خصم عدو إذا كان عنده ولو همة لا يعني يبود لسانه بنفس خطمه، يقول إنه شريف وإنه كذا وكذا من النفخ في أعداء الدين وأعداء الإسلام، لأن ما هذا من علامات قوة الهمة، يعني لمنه إنه ذليل أمام خطمه، فلا يضطر أن يمدحه بهذا الطريق. يقول الشيخ محمد الخير الحسين: هذا الخلق هو الذي يحمي الجماعة من أن تتملق خطمها. أما صغير الهمة فإنه يبصر بخصومه في قوة وسطوة، فيذوب أمامهم رهبة ويطرق إليهم رأسه حطة، ثم لا يلبث أن يسير في رحيم ويسابق إلى حيث تنحط أهوائهم. ففي جرح هذا الظلام الحالكي والليل الأليل تكاد تفتقد أمتنا البدر المنير، وتترقب مجيء رجل الساعة والمصلح المنتظر، ويحدوها الأمل في طلوع فجر قريب يؤذن ببعث المجدد المرتقب الذي بشر به السابق المطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وخلوا ولاة السوء منكم وغيرهم فأحر بهم أن يغرقوا حيث لددوا، نظار لكم أن يرجع الحق راجع بلا أهله يوما فتشجوا كما شجوا، على حين لا عذر لمعتذريكم ولا لكم من حجة الله مخرجوا، لعل لهم في منطوى الغيب تائرا فيسمو لكم والصبح في الليل مولدوا، بجيش تضيق الأرض عن ذكراته له زجل ينغي الوحوش وهجمجوا، فيبرق فأر الله أمطار دينه ولله أوس آخرون وخزرجوا، ويقضي إمام الحق فيكم قضاءه تماما وما كل الحلام لتخدجوا، وإني على الإسلام منكم لخائف بوائق شتى بابها الآن مرتجوا، لعل قلوبا قد أطلتم غليلها تفرفر منكم بالشفاء فتكلجوا. فيا شباب الإسلام قد فتحت باب الترشيح، فهيا تتابعوا إلى العلا وتنافسوا في جنة أرضها السماوات والأرض، واقتطوا لأنفسكم طريق المجد، فتالله ما ارتفع صوت الحال يوما برفقة أولي صمم، ولا ارتفع الفلك الأعلى لغير أهل الشموخ والشمم، فتعلم أمتنا أننا ركبنا الخصوب بيانا بها، فإن نحن سدنا فيا طالما تغيل الصعاب لطلابها، وإن المحسن فقد قدمت كؤوس المنايا لشرعها. هذه المهمة الجسيمة التي تبحث عن يعني عالي الهمة وخليل الهمة هي التي قام فيها المجدد العلم والجبل الأشم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يقول: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد ثني عليه الكريم وكبر عليه الصغير وفطح عليه الآدمي ونادر عليه الأعراضي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. فمن ممن يعرف قدر نفسه بلا وكس ولا شقق يراها أهلا لهذه الوظيفة المقدسة؟ من منكم يوصف هذه الأحلام الذي يضرب صدره في تفة وشموخ قائلا: أنا لها أنا لها؟ فإن كنت عن جلارة واستحقاق حبت مكونات هذا التصحيح، فامض على مصيره ولا تلتفت الى الوراء حتى يفتح الله عليك، وحذاري ان تغفل ولو لحظة يا صاحبي ان توفلي الف ميل زاد بعد المنزل، رام نقش الشوك حين الرجل فاختفى عن ما بغير المحمل، ولاحم بكتفيك وساعديك قوافل العظماء والمجددين من التلف والخلف، ولا تؤجل فليس من تأجيل، فإن مرور الزمن ليس من صالحك، وإن الطغيان كلما طال أمدك كلما تأصلت في نفوس المتميرين معاني الاستحلاء، ولا بد من مبادئ تنتشل ما دامت الذين جرفهم التيار بقية عرض ينبت وبذرة فترة فطرة كاملة. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فرد بنفسك أن ترعى مع الأمل. ولا يظن النظام أن حديثنا عن العلو همة أسلافنا العظام يعني الانتواء في الماضي وقطع النظر وقطع النظر بالحاضر والمستقبل، وإلا ابن كثر جمال الذي يتوقف أمام الآثار ويشير بالماضي فحسب دون أن يقدم شيئا للحاضر بل المستقبل. ولا يظن النظام أننا بهذا الحديث عن علو همة السلف الصالح نرجع إلى الوراء في زمن تتسابق فيه الأمم نحو المستقبل، فإن اقتداءنا بخير أمة أصيبت للناس هو ترق وصعود وارتفاع الى مستوى ذلك الجيل الفريد الذي لم تعرف البشرية له نظيرا. وان ابراز هذه النماذج الحية اقرب طريق الى ايقاظ الهمم نحو اصلاح هذه الامة التي لا يصلح اخرها الا بمن صلح به اولها. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وذات المجد والمكرمات لم يزل مفتوحا يرحب بكل راغب. اذا اعجبتك خصال امرئ فكله يكن منه ما يعجبك، فليس لدى المجد والمكرمات اذا جئتها حاجب يحجبك. فيا من يروم ولوج هذا الباب وهذه الحقائق، وتبصر موقع قدمك ولا تفزع الى انتظار خراب العالم على امل ان ينعم المسلمون على انفاضه، ولا تهرب الى افتراض حصول خوارق للسنن التي لا تحابي من لا يحترمها. قال الله تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما لانفسهم. وتذكر يوم بدر حين خرج الثلاثه من كفار قريش يطلبون المجارده، فاخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه من الانصار، فقالوا: والله لا نطعن في احسابهم ولا انسابهم، ولكن اخرج لنا اكفاءنا من قريش. فاخرج لهم عليا وحمزه وابا سفيان بن الحارث فقتلوهم. وكذلك الناس دوما تحب المكافاه حتى اذ هم يقتلون. والقرشيه اليوم تتمثل في الصروح العلميه والمجامع الادبيه والمؤسسات الصحفيه والمعاهد السياسيه والدور الوثائقيه وعلى وغير ذلك من مجالات هذه الأنشطة، وعلى دعاة الإسلام اليوم أن ينطلقوا منها للمبارزة. هذا زمان لا توسط عنده، يبغي المغامر عاليا وجليلا، كن سابقا أو ابق فيه بمعزل، ليس التوسط للنبوغ سبيلا. النداء الأخير إلى هذا الشخص الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الفرج على يديه بإصلاح الأمة وتجديده هذا الدين، هذا المصلح المنتقب والمجدد المنتظر الذي سيخرج الى الحياة باذن الله مهما حاول الفرعون ان يتقيه ومهما وعد من الصدية كي يبدل وعد الله الذي لا يخلف. قد يكون الان كاملا في ضمير الغيبة او حقيقة في عالم الشهادة، قد يكون رضيعا في المهد او لعله نشأ يقرأ او يسمع معنى هذه الابيات: أنت نشأ وكلامي شعل، عل شدوي مجرم فيك حريقا، ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت بحرا عميقا، لا أرى الروح هدوء ولتكن بحياتي كدي والكدح خليقا. فالأمة المسلمة تنتظر من هذا المجدد جربة عمرية تدر في قلبها مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة المدلهمة، وتنتظر صيحة أيوبية تغرس بذرة الأمل في بيداء اليأس، وعلى قدر المؤونة تأتي من الله المعونة. قد مرضنا للمعالي ومضى عنا الجمود، ورتبناها خطب للعز والنصر تقود، فتقدم يا أخا الإسلام قد سار الجمود، ومضوا للمجد إن المجد بالعزم يعود. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا زاد الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي فيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا يمر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله يذل به الكفر. ولتكن هذه المبشرات مسك الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله الطيبين واصحاب الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.